بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله جل وعلا: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. هذه الآية بعد قوله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فيوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، القول المزخرف المزين، لأجل أن يغروا به، فيغرون به بعض المسلمين ويغرون به أيضا بني آدم ولو الكفار. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ثم قال: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. إذن هم يفعلون هذا، يوحون هذا القول المزخرف لأجل أن يغروا الناس، وكذلك ليستميلوا به قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وهو قوله: ولتصغى إليه. ومعنى تصغى أي تميل، أصغى إلى كذا يعني مال له واستمع له، فيحصل به اغترار بعض المسلمين، وكذلك ميل قلوب الكفار الذين لا يؤمنون بالآخرة، يميلون إلى هذا القول المزخرف ويغترون به ويتبعونه. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، يميلون إليه لأنهم لا يؤمنون بالآخرة، فيميلون إلى كل قول يخالف الحق. قال جل وعلا: وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أيضا يرضونه ويقيمون عليه ولا يطلبون بدلا منه. وليقترفوا ما هم مقترفون، أيضا لأجل أن يعملوا. الاقتراف هو الكسب والعمل، ما هم مقترفون، لكن الاقتراف يطرق على العمل الذي يكون فيه، الذي يكون معصية وذنب، سمى اقتراف. قد يعملوا ما هم عاملون من السيئات. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن من حكمته جل وعلا أن جعل لكل نبي عدوا من شياطين الجن والإنس، وأنهم يزخرفون القول ليغروا به بعض المسلمين وبعض الكفار. وكذلك أيضا هذا القول المزخرف تصغي إليه وتميل إليه وتتبعه قلوب أولئك الذين لا يؤمنون باليوم الآخر ويرضون به، فيقترفوا ما هم مقترفون، أي يكتسبوا من السيئات والأعمال السيئة ما يقترفون، وعند الله سبحانه وتعالى الموعد والجزاء. ثم قال سبحانه وتعالى: أفغير الله أبتغي حكما. هذا الاستنكار، هذا الإنكار لي، أو هذا الاستفهام استفهام وإنكار. فأمره الله عز وجل أن يقول لهم: أفغير الله أبتغي حكما، ينكر على كفار قريش. ومعنى حكما أي يفصل بيني وبينكم، فتريدون مني أن أطلب غير الله جل وعلا حكما، وهو جل وعلا الذي يفصل الحكم، فلا أطلب غير الله حكما بيني وبينكم، لأنه يعلم حالي وحالكم. أفغير الله أبتغي حكما، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، هو الذي أنزل إليكم الكتاب بواسطة نبيه مفصلا مبينا، يبين الحق ويفصله ويظهره. فهو الذي أنزل علي الكتاب وأنا جئتكم بهذا الكتاب، وهو يعلم بي وبكم، فأنا أرتضيه حكما ولا أرتضي حكما سواه جل وعلا. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. والذين آتيناهم الكتاب هم اليهود والنصارى، يعلمون، والكتاب جنس الكتاب التوراة والإنجيل، يعلمون أنه أي القرآن المنزل عليك منزل من ربك، من الله وبالحق وببيان الحق. فلا تكونن من الممترين، لا تكونن من الشاكين. وهذا شرط، والشرط لا يلزم وقوعه، هذا شرط ولا يلزم من وقوع هذا الشرط. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشك في وقت من الأوقات. ثم قال جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. تمت لأن التمام هو بلوغ الشيء إلى أحسن ما يبلغه وما يراد منه. وكلمات ربك قال الطبري هو القرآن. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقال قتادة: صدقا فيما يقال، عدلا فيما حكم. صدقا فيما قال، عدلا فيما حكم. قال ابن كثير: صدقا في الأخبار وعدلا في الطلب، فكل ما أخبر به فحق لا مرية فيه ولا شك، وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه، وكل ما نهى عنه فباطل، فإنه لا ينهى إلا عن مفسده. إذن تمت كلمة ربك، أتم الله عز وجل هذا القرآن بإنزاله عليك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فلا أصدق منه ولا أعدل منه. لا مبدل لكلمات الله، لا مغير لكلام الله عز وجل، ولا مبدل له، وهو السميع العليم. فلا يستطيع أحد أن يبدل القرآن أو يغيره، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولا أحد يستطيع أن يغير ويبدل كلمات الله الأزلية عما أراده الله، وإن كان السياق هنا والله أعلم أنه في القرآن، لا أحد يبدله ولا يغيره، فهو كلام الله حقا لا يزاد فيه ولا ينقص. ثم قال جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يسلي الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ويخبره عن حال أكثر أهل الأرض، فقال: إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، لأنهم على الشر وعلى الباطل، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. إن نافية، ما يتبعون إلا الظن، ما عندهم يقين بما هم عليه وأنه من عند الله وأنه حق، ما يتبعون إلا ظنا، يظنون ظنا، ليس عندهم يقين ولا علم به. إنهم وإنهم إلا يخرصون، الخرص هو التقدير والحدس، يعني هم يتخرصون الحق ويخمنونه، ليس عندهم حق. الحق فيما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وأكثر الناس على الضلال، يعبدون الله بأهوائهم وبعادات آبائهم، أضلتهم الشياطين. ثم قال جل وعلا: إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذا تعليل لما سبق: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. فأخبر جل وعلا أنه أعلم من يضل. ومن هنا اسم موصول منصوب بنزع الخافض، خافض حرف الجر، منزوع محذوف، لأن معنى الكلام أن ربك هو أعلم بمن يضل، بمن ضل عن سبيله. فالله جل وعلا أعلم، عليم، وهو أعلم من غيره بكل من ضل وزاغ عن سبيله وطريقه المستقيم، وكذلك هو أعلم بالمهتدين الذين اهتدوا واستقاموا على الدين. وهذا فيه ترغيب وترهيب، فيا من استقمت أبشر فإن الله عليم بك، ويا من عصيت احذر فإن الله عليم بك وبأفعالك. ثم قال جل وعلا: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. الفاء هنا قيل هي الفاء الفصيحة، وقيل هي فاء التفريع، فكأنه بعد أن ذكر ما ذكر من بطلان آلهة المشركين وما ذكره، فرع عليه جملة من الأحكام بعد ذلك، فقال: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وهذا دليل أنه لا يجوز للإنسان أن يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وأن ما ذكر اسم الله عليه وأنهر الدم فإنه حلال يؤكل. ولهذا قال: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، لا ما ذكر عليه أصنام الآلهة، أسماء الأصنام والآلهة التي يعبدونها من دون الله. إن كنتم بآياته ودلائله والقرآن مؤمنين حقا، فلا يبقى في نفوسكم شيء، وكلوا مما ذكر اسم الله عليه. ثم قال: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. هذا استفهام إنكار، ما لكم لما لا تأكلون مما ذكر اسم الله عليه؟ ما الذي يمنعكم من الأكل مما ذكر اسم الله عليه؟ وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فإن ما ذكر اسم الله عليه حلال، لما لا تأكلون؟ تظنونه حراما؟ لا، الحرام فصله الله لكم، بينه، فصله تفصيلا بينه. ومن ذلك قوله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، الآية. فالله فصل وبين ووضح المحرمات، فما عدا تلك المحرمات فهو حلال، فلما لا تأكلون مما ذكر اسم الله عليه؟ هذا ليس منخنقة ولا موقودة ولا متردية ولا نطيحة ولا ولم يهل به لغير الله. ثم قال جل وعلا: وإن كثيرا، نعم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذا دليل الإنسان لا يجوز له أن يأكل ما فصل الله له تحريمه، هذه المحرمات ما يجوز أن يأكل منها، لكن عند الاضطرار يجوز له أن يأكل. لو أنه كان في طريق أو في صحراء فقضى فانتهى ما عنده من الزاد فوجد ميتة إن لم يأكل منها مات، هذا اضطرار، حالة اضطرار، يجوز له أن يأكل منها. بل قال بعض العلم يجب عليه أن يأكل لئلا يموت، لأن الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم. إذن الله فصل لنا المحرمات فلا يجوز أكلها إلا عند الاضطرار، يجوز للإنسان أن يأكل بقدر الضرورة. قال جل وعلا: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. كثيرا من المشركين يضلون بأهوائهم، يتبعون الشيطان والهوى، فيحرمون البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، ويحرمون أشياء من عندهم ليس عندهم علم بهذا التحريم، وإنما هو اتباع الشيطان واتباع الأهواء، ما تهواه أنفسهم، هوى، اتباع الهوى وليس اتباع الحق. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين، هو أعلم بالمتجاوزين للحدود، أعلم بالمرتكبين ما حرم الله عليهم. ومنهم هؤلاء الذين يضلون الناس بغير علم ويحرمون ويحللون في الأنعام وفق أهوائهم. ثم قال جل وعلا: ولا تأكلوا، نعم، وذروا ظاهر الإثم وباطنه، بعد أن بين أن كثيرا من الناس يضلون بأهوائهم أرشد عباده جميعا أن يتركوا ظاهر الإثم وباطنه، اتركوا الإثم، اتركوا المعصية، اتركوا الذنوب، ما كان ظاهرا بينا وما كان خفيا باطنا، ما كان جهرا وعلانية وما كان سرا، اتركوا الذنوب كلها. قال مجاهد: ظاهر الإثم وباطنه معصيته في السر والعلانية، ونحوه قول قتادة. إذن اتركوا الذنوب كلها، الظاهر، وكثير من الناس يترك الذنب الظاهر أمام الناس لكن إذا خلى بالمعاصي ولم يره أحد انتهك المحرمات. فيجب عليك أن تذر وتترك الذنوب صغيرها وكبيرها، سرها وعلانيتها، جهرها وباطنها في كل وقت وأوان، لأن الله يراك ويبصرك ويعلم حالك في أي وقت وفي أي مكان كنت. ثم قال جل وعلا: إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. يكسبون الإثم ويعملون الآثام والذنوب سيجزيهم الله جل وعلا بما اقترفوه. ودائما الذنب يقال فيه اقترف كذا، إشارة إلى أنه إثم، فالله سيجزيهم بما كانوا يقترفونه من العمل. ولهذا أمرهم في أول الآية يتركوا ظاهر الإثم وباطنه، فإنه سيجازي كل عامل بعمله. ثم قال جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. في الآية التي مرت قريبا أمر بالأكل مما ذكر اسم الله عليه، ثم حرم في هذه الآية الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، فقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، سواء ذكر عليه اسم الصنم أو تعمد الذابح عدم ذكر اسم الله عليه. وما لم يذكر عليه اسم الله الأصل أنه ذكر عليه اسم غيره من الآلهة والأصنام أو الأولياء أو غير ذلك، فهذا لا يجوز الأكل منه لأنه أهل به لغير الله، حرام. وتنازع العلماء فيما إذا نسي المسلم التسمية فذبح ذبيحته ولم يسمي الله ولم يذكر اسم الله عليها، هل تدخل في هذه الآية ولا تأكل ما لم يذكر اسم الله عليه؟ قال بهذا بعض أهل العلم، ما قالوا النص واضح. وقال بعض أهل العلم أنه يجوز أن يؤكل أو يباح أكل ذبيحة المسلم إذا نسي أن يذكر اسم الله عليها، لأن هذا العموم مخصوص بقوله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان. فإذا نسي المسلم أن يسمي فإن ذبيحته حلال على الصحيح على قول جمهور أهل العلم، وأما إذا تعمد ترك التسمية فإنه لا يجوز الأكل منها وتدخل في دلالة الآية ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإنه يعود على ما لم يذكر اسم الله عليه، هذا الذي لم يذكر اسم الله عليه فسق ومعصية، لأن الفسق هو الخروج عن طاعة الله. فوصف هذه الذبيحة بأنها فسق يعني حرام ما يجوز أكلها، وقيل بل هو راجع على الأكل، الأكل منها فسق، وقيل العمل نفسه عدم ذكر اسم الله وذكر اسم غيره فسق ومعصية لا يجوز. والمعنى يعني هذه الأمور الثلاثة متلازمة، إذا قيل بأحدها استلزم المعاني الأخرى، ولكن ظاهر السياق أنه يعود على الأكل، لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه أي الأكل، ويجوز أن يعود على الشيء المذبوح ولم يسمى الله جل وعلا عليه. قال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. الشياطين هنا على الصحيح المراد بهم الشياطين الجن، وأولياؤهم هم قريش، كفار قريش، ويدل على ذلك الحديث الذي أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي بسند حسن كما يقول الترمذي وصححه الألباني عن ابن عباس أن أناسا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أنأكل ما نقتل ولا نأكل ما يقتله الله؟ أنأكل ما نقتل يعني الذي نذبحه ونذكيه، ولا نأكل ما قتل الله ما يقتل الله الميت ونحوها، يعني الله الذي قتلها. فأنزل الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإن أطعتموهم إلى آخر الآية وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقيل إن الشياطين هنا المراد بهم أهل فارس وأولياءهم كفار قريش، لأنهم أرسلوا إلى كفار قريش وقولوا قولوا لمحمد ولأصحابه يأكلون ما قتلوه بسكين ولا يأكلون ما قتله الله بشمشار أو بشمشر، والمراد به السيف، ولكن وفي عدة آثار لكن سندها ضعيف. وقيل بل إن الشياطين هنا هم اليهود، كفار يهود في مكة أرسلوا إلى أوليائهم كفار قريش وقالوا لهم قولوا لمحمد كيف تأكل مما أكلته، كيف تأكل مما ذبحته بيدك وتحرم ما ذبحه الله؟ لكن الأول الدليل عليه واضح صحيح الحديث أن الشياطين هنا هم شياطين الجن يوحون إلى أوليائهم يلقون في أنفسهم وأولياءهم كفار قريش ليجادلوكم، فيقولوا تأكلون ما قتلتم بأنفسكم وما قتله الله تحرمونه، ليجادلوكم، وأصل المجادلة المحاجة. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، إن أطعتموهم في الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وأطعتموهم في كل ما يأمرونكم فيه بما هو كفر وخلاف للحق إنكم لمشركون. قال الطبري حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره فقدمتم عليه غيره، فهذا هو الشرك، كقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من عند الله لأنهم أطاعوهم في معصية الله. فالحاصل أنه لا يجوز لأحد أن يطيع أحدا في مخالفة الشرع، ويجب عليه أن يتبع الشرع. ثم قال جل وعلا الحقيقة نحن نضطر إلى الاختصار وإلا في بعض المسائل، لكن إن شاء الله نأتي على ما استطعنا والتوفيق بيد الله عز وجل. ثم قال جل وعلا أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. أو من كان ميتا يعني كان كافرا على الكفر، والكفر موت وهو أعظم الموت، فأحييناه بالإيمان فصار من المؤمنين، وجعلنا له نورا وهو القرآن، وقيل هو الإسلام، وهما متلازمان. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس يعني يهتدي به كيف يسلك وكيف يتعامل مع الناس، لأن المسلم إذا اعتنق الإسلام ظهر هذا على تصرفاته وتعاملاته. يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، وهي ظلمات الجهل والكفر والأهواء، والمراد به الكافر. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، باق في ظلماته لا يخرج منها. وقد قال بعض أهل العلم إن الميت هو أبو جهل الباقي في الظلمات، وأن الذي أحياه الله هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقيل الذي أحياه الله عمار، وقيل العباس، والباقي في ظلمات الجهل هو أبو جهل في ظلمات الكفر. وهذا لا أصلح أن يكون تفسيرا، لكن يمكن أن يذكر على سبيل النوع ممن أحياه الله بالإسلام وكان قبل ذلك كافرا، عمر والعباس وعمار. لكن المراد هنا ما هو أعم من ذلك، كل من من الله عليه بالإيمان بعد الكفر فقد أحياه الله حياة طيبة وأنقذه من الكفر، فلا تستوي حاله مع حال من هو في الظلمات والكفر والشك والجهل والضلال ليس بخارج منها. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، أي كما جعلنا بعض الناس في الكفر وزينا له ذلك وليس بخارج منه، كذلك زينا للكافرين ما كانوا يعملون. مثل هذا التزيين زينا للكافرين عملهم فزين الشر في قلوبهم، وهذا من من الله على المؤمنين أنه حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، والكفار على الضد من ذلك نعوذ بالله. ولكن لا يعني هذا أنهم معذورون، بل هم أقدموا على العمل باختيارهم وإرادتهم وعصوا من يدعوهم إلى الهدى. ثم قال جل وعلا وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، أي كما زينا للكافرين ما كانوا يعملون كذلك جعلنا في كل قرية من القرى التي جاءتهم رسلهم جعلنا أكابر المجرمين فيها هم الرؤساء والقادة، حكمة بالغة. فيعارض الدين ويعارض الرسل رؤساء وكبراء وقادة القرى، ثم يغلبهم النبي والمؤمنون، فقوة الدين قوة ذاتية، فمن عارضه أهلكه الله وقضى عليه، ومن تمسك به صار قويا. ولهذا قال وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، جعلناهم من الرؤساء والعظماء، وخصهم بالذكر لأنهم أقدر على الفساد من غيرهم والناس يتبعونهم ليمكروا فيها لأجل أن يضلوا الناس، كما قال ابن كثير قال المراد بالمكر هنا دعاؤهم إلى الضلالة بزخرف من المقال والفعال، كما قال عن قوم نوح ومكروا مكرا كبارا، وقال أيضا عن الكفار وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار، يمكرون يعني بالكفر وزخرفة الباطل والدعوة إلى الباطل والصد عن سبيل الله ليمكروا فيها. قال جل وعلا وما يمكرون إلا بأنفسهم، حقيقة مكرهم هذا راجع على أنفسهم، لا يضرون الله شيئا ولا يضرون النبي شيئا ولا يضرون المؤمنين شيئا، فمكرهم هذا عائد عليهم وسيعذبون بذلك لأنهم ما يضرون إلا أنفسهم وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون ما يحسون، لأنهم لو حسوا أن ما يفعلونه وبال عليهم سيرجع عليهم بالوبال لتركوا، لكن أعمى الله قلوبهم حتى رأوا أنهم على الحق وأن الأنبياء وأتباع الأنبياء أنهم على ضلال، فما يحسون بخطر ما هم فيه فيبقون على كفرهم إلى أن يلاقوا جزاءهم. ثم قال سبحانه وتعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، إذا جاءت هؤلاء الرؤساء وهؤلاء الكفار آية وعلامة بينة من عند الله عز وجل تدل على صدق الرسول قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، لن نؤمن حتى نؤتى نحن الكتاب أو حتى تأتينا الملائكة مثل ما تأتي الرسل ويأتينا ملك، وهذا من زيادة شرهم وعنادهم وتكبرهم وترفعهم عن الحق، لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، فرد الله عليهم الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله عليم بمن يستحق الرسالة، من يستحق أن يكون رسولا يصطفي ويختار من عباده من يصلح للرسالة، وأنتم لستم كفؤا للرسالة، فكيف تطلبون أن تؤتوا مثل ما أوتوا؟ لا يمكن، هذا فضل الله يختص به من يشاء وهو العليم الحكيم، أعلم، هو أعلم جل وعلا بكم وبأنبيائه فهو العليم، ولذلك يجعل رسالته ونبوته حيث يشاء فيجعلها في الأنبياء المصطفين الأخيار عباد الله المخلصين. قال جل وعلا سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، سيصيب الذين أجرموا صغار أي ذل وهوان، وهذه عاقبة الإجرام يا أخوان، الكفر الشرك بل حتى الذنوب والمعاصي والله إنها ذلة وصغار في الدنيا والآخرة، سيقع ويصيب هؤلاء الذين أجرموا وأكثروا الإجرام والأفعال الخبيثة والصد عن سبيل الله صغار هوان وذلة وصغار عند الله جل وعلا، وفوق ذلك عذاب شديد عذاب أليم، فهم في حال ذل وهوان وصغار ويمسهم عذاب شديد وهو عذاب النار وما عده الله فيها لأعدائه بما كانوا يمكرون بسبب مكرهم، يمسهم العذاب بسبب مكرهم ليس هكذا بدون سبب، لا ولكن وما يمكرون إلا بأنفسهم، هذا عاقبة مكرهم أن الله عز وجل يمسهم ويصيبهم بالعذاب الشديد ويذلهم ويخزيهم بسبب أعمالهم، فما ظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم قال جل وعلا فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، إخبار من الله عز وجل أن من أراد هدايته شرح صدره للإسلام، يعني وسع صدره وقبل الحق فاتسع صدره للحق، يشرح صدره أي يوسعه فيقبل الحق وينشرح له ويتسع له، كما قال الله جل وعلا: ألم نشرح لك صدرك، يعني وسعناه وحسنا لك الحق حتى قبلته. فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام تجد المؤمن ينشرح ويحب الإسلام ويرضى به ويعتنقه، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، ومن يريد كفره يجعل صدره ضيقا يضيق بالدين يضيق بالإسلام ما يقبله حرجا، وهو أشد الضيق، يجعله ضيقا وأيضا يصيبه بأشد الضيق حتى لا يقبل شيئا من الدين، فيصبح حاله كحال الذي يصعد في السماء، الذي يصعد في السماء يضيق عليه النفس، سواء قلنا المراد به صعود الجبال فإنه يتعب ويضيق نفسه، وكلما ارتفع وقلت الجاذبية ضاق عليه النفس، أو حتى لو قلنا صعود بالطائرات الآن لولا أنه يكيف الجو داخل الطائرة ويوفر الأكسجين مات أهل الطائرة ما يستطيعون، لأنه يقل الأكسجين إذا كل ما صعد الإنسان إلى أعلى، ولهذا بعض المناطق العالية كثير من الناس يتضايق ما يستطيع يسكن فيها يضيق به النفس لأنه صعد إلى أعلى. فكذلك الكافر والعياذ بالله حاله مع الإسلام كحال الذي يصعد في السماء، فيضيق صدره فيضيق بالإسلام ولا يقبله. ولهذا قوله حرجا، الحرج قال هو أشد الضيق، وهو الذي لا ينفذه شيء لشدة ضيقه، وليس للخير فيه منفذ. وحرجا فيها أكثر من قراءة، القراءة الأولى قرأ نافع وأبو بكر حرجا، حرجا بالكسر، والباقون حرجا بالفتح، وقبلها أيضا ضيقا قرأ ابن كثير ضيقا بفتح الضاد بالتخفيف، فتح الضاد وتسكين الياء ضيقا مع التخفيف، وقرأ الجمهور ضيقا بالتشديد، كأنما يصعد في السماء، يصعد أيضا فيها أكثر من قراءة. قرأ شعبة بتشديد الصاد وتخفيف العين وألف بينهما يصعد، كأنما يصعد في السماء. وقرأ ابن كثير كأنما يصعد بالتخفيف، كأنما يصعد في السماء بإسكان الصاد مخففة، وقرأ الباقون بالتشديد يصعد، والمعنى لا يختلف، يعني يصعد أو يصعد أو يصعد، المراد أنه يصعد إلى جهة العلو، والذي يصعد إلى جهة العلو يضيق صدره، فكذلك حال الكافر مع الإسلام إذا جاءه والعياذ بالله، كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، مثل هذا الجعل الذي جعله الله عز وجل عليهم يجعل الرجس وهو العذاب، وقيل الرجس هنا الشرك، وقيل الخبث والفساد، كذلك مثل هذا الجعل يجعل الله الرجس والشرك على الذين لا يؤمنون، لا يؤمنون بالله ولا يقرون ولا يصدقون ولا تؤمن قلوبهم ولا يعملون بما جاءهم من الحق. ثم قال جل وعلا: وهذا صراط ربك مستقيما، لما ذكر طريق الضالين عن السبيل نبه على الصراط المستقيم، قال هذا صراط ربك، وهو دين النبي صلى الله عليه وسلم، ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار إليه بالقرب لوضوحه، طريق واضح بين أيدي الناس، كل مولود يولد على الفطرة، وهذا صراط ربك مستقيما، مستقيم حال، صراط حالة كونه مستقيم لا اعوجاج فيه، كما تقول في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. قد فصلنا الآيات لقوم يتذكرون، فصلنا ووضحنا وبين الآيات والدلائل الدالة على الحق وعلى طريق الله المستقيم وعلى دينه، لكن لقوم يتذكرون يتعظون بمواعظ الله ويعتبرون بخلاف المعرضين. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون، وهذا للقوم المؤمنين الذين يتذكرون، فلهم عند ربهم يوم يلقونه دار السلام أي الجنة، وقال لها دار السلام لسلامتها من الآفات ولسلامة من دخلها من كل بؤس. لهم دار السلام عند ربهم، وهذه مزية أخرى لأنهم عند الله ومن أوليائه، وهو وليهم أيضا، هو الذي يتولاهم في الدنيا والآخرة، فيتولى أمرهم وينصرهم، يهديهم في الدنيا ويسددهم ويكفيهم شر أعدائهم، وفي الآخرة يتولاهم ويدخلهم في الجنة بما كانوا يعملون بسبب عملهم. وليس معنى ذلك أن عملهم موصل إلى الجنة، لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد يدخل الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، لكنه جل وعلا جعل هذا العمل القليل الذي ليس مكافئا للجنة جعله سببا لدخول الجنة برحمته سبحانه وتعالى. انظروا يا أخوان، الذين يدخلون النار والذين يدخلون الجنة كلهم بما كانوا يعملون، فانظروا لنفسك دخول الجنة بعمل ودخول النار بعمل، فاعمل بالعمل الذي يقربك من الجنة ويكون سببا بعد رحمة الله في دخولها، واحذر من العمل الذي يكون سببا في دخول النار. ثم قال جل وعلا ويوم يحشرهم جميعا، أي واذكر يوم يحشرهم جميعا، يعني يحشر الجن وأولياءهم والإنس، يحشر الجميع. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، يحتمل أنه يحشرهم جميعا، يحشر الناس كلهم ويقول للإنس والجن الشيء الذين تولى بعضهم بعضا ما سيذكره الله، ويحتمل أنه هنا يكون يوم يحشرهم الخطاب هنا راجع على من سيأتي الكلام معهم أو من سبق الكلام المعهود الذهني. واذكر يوم يحشرهم، والحشر هو الجمع المراد به يوم القيامة، يوم يحشرهم جميعا ما يترك أحدا جل وعلا، يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، المعشر الجماعة، يا جماعة الجن قد استكثرتم من الإنس من إغوائهم وإضلالهم، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، يوبخ الله عز وجل شياطين الجن، قد استكثرتم من إغلال وإضلال وإزلال الإنس، فيرد عليهم الإنس الكفار لأنهم ينطقون بالحق في ذلك الوقت، قالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبغنا أجلا الذي أجلت لنا. ومعنى استمتاع الجن بالإنس واستمتاع الإنس بالجن، قالوا استمتاع الجن بالإنس هو أنهم يطيعونهم ويعبدونهم ويستعيذون بهم، إذا نزل واد يقول أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر سفهاء قومه، هذا استمتاع الجن بالإنس، يعبدونهم يطيعونهم يستعيذون بهم يخافونهم. واستمتاع الإنس بالجن هو طاعتهم لهم في الشهوات، وقيل نعم استمتاع الجن بالإنس هو طاعة الإنس لهم وعبادتهم لهم، واستمتاع الإنس بالجن أنهم يحققون لهم بعض الشهوات أو بعض الأمور كما يفعل السحرة وغيرهم وأتباع الجن، يحصل لهم شيء من المصالح، هذا استمتاع. وقال غيره، وقال بعض أهل العلم، يقول ابن كثير: إن أولياء الجن من الإنس قالوا مجيبين لله تعالى بهذا. ثم أورد أثر الحسن قال استكثر، نعم، قال: ما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت وعملت الإنس. وقال محمد بن كعب: ربنا استمتع بعضنا ببعض، قال: الصحابة في الدنيا، مصاحبتهم فيما بينهم في الدنيا. وأورد ابن جريج: كان الرجل في الجاهلية ينزل الأرض فيقول: أعوذ بكبير هذا الوادي من شر سفهاء قومه. فهنا يستمتع الجن بطاعة واستعادة الإنس فيه، والإنس يستمتع بأنه ينجو ويسلم من شر الجن لا يصيبونه في هذه الأرض. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجل الذي أجلت لنا، الأجل والوقت الذي أجلته لنا والأمد بلغناه، فها نحن في عذاب الله نعوذ بالله، واعتراف منهم: وبلغنا أجل الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم، النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. النار مثواكم، مآلكم، تثوون فيها وترجعون وتقطنون وتقيمون فيها، خالدين فيها أي ماكثين فيها مددا طويلة، بل جاء في آية أخرى: خالدين فيها أبدا، يعني لا نهاية لهذا الخلود إلا ما شاء الله. هل يعني هذا أن الكافر لا يخلد في النار؟ لا. قال ابن كثير، قال ابن جرير الطبري: إلا ما شاء الله من قدر مدة ما بين مبعثهم من قبورهم إلى مصيرهم إلى جهنم، فتلك المدة التي استثناها الله من خلودهم في النار، لأنهم من موتهم يبقون في البرزخ في الأرض، ما يكونون في النار، لكن يأتيهم من عذاب النار ويعرضون عليها. فهذا معنى قوله: إلا ما شاء الله، يعني هذه المدة التي ما بين موتهم إلى قيام الساعة حتى يرجعوا إلى النار، هذا معنى الاستثناء. ونحوه قول الزجاج، قال: من مقدار حشرهم من قبورهم ومقدار مدتهم في الحساب، هذه المدة هي التي إلا ما شاء الله يقفون للحساب، أما بعد ذلك مثواهم النار يقيمون فيها خالدين فيها أبد الآباد. إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم جل وعلا، حكيم في أفعاله وأقواله وأقداره، وكذلك عليم بمن يستحق الهداية فيوفقه لها، ومن يستحق النار فييسره لعملها، فكل ذلك بناء على علمه الذي أحاط بكل شيء وحكمته التي تضع كل شيء موضعه. ثم قال: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، أي نجعل بعضهم يتولى بعض فيكونون أولياء لبعضهم، ثم يتبرأ بعضهم من بعض يوم القيامة. وقال بعض المفسرين: نسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس. وقال بعض المفسرين: نسلط الظلمة بعضهم على بعض فيهلكه ويذله. فكل هذه محتملة، نولي بعضهم بعضا، نجعلهم يتولونهم في الدنيا ويتولونهم في الآخرة، فيتولى هؤلاء بعضهم بعضا في الدنيا يصيرون أولياء، ثم في الآخرة كلهم في النار. أو أننا نسلط بعض الظالمين على بعض نوليهم إياهم، أو أن نسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس، كل هذا محتمل والنص محتمل له كله. إذن: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، بسبب كسبهم. سبحان الله، لا يظلم ربك أحدا، فانتبه من الظلم يا عبد الله، لئلا يولي الله عليك ظالما يظلمك كما ظلمت بسبب كسبك. وهذا حكم عدل من الله جل وعلا، وكل أحكامه عدل. قال جل وعلا: يا معشر الجن قد يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. يا جماعة الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. هنا تنازع العلماء، لأن ظاهر الآية يخاطب الجن والإنس يقول: ألم يأتكم رسل منكم، ألم يجيئكم رسل منكم. قال الضحاك: هذا دليل أن الجن منهم رسل، والصواب أن الرسل من الإنس وليس من الجن. ولهذا أجابوا بعدة أجوبة عن هذه الآية، قالوا معناها الرسل منكم أي في مجموعكم، الصادق بخصوص الإنس فقط. الله يخاطب الآن يا إنس ويا جن، فالآن الخطاب لهم جميعا. ألم يأتكم رسل منكم لا يرجع إليهم جميعا، هو يرجع لبعض هذه المجموعة وهم الإنس. قال: وهذا كثير في القرآن، قد يطلق المجموع ويراد به البعض، كما قال جل وعلا: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فعقر مع أنه العاقر واحد، والله جل وعلا يقول: فعقروا. نعم، إيش الآية؟ فكذبوه فعقروها. قال عن قوم ثمود: كلهم فعقروها، مع أن الذي عقرها من؟ واحد، قدار بن سالف أشقاهم وحيمر ثمود. قالوا: هذا وارد مثل هذا في القرآن، يخاطب المجموعة وهو الفاعل واحد. فهنا خاطب مجموعة الجن والإنس، والرسل إنما هم من الإنس فقط، وهذا هو قول جماهير أهل العلم. وقال بعضهم إن الإنس منهم نذر، والرسل من أن الجن منهم النذر والإنس منهم الرسل، كما قال الله جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فلا رسل من الجن، وإنما الرسل من الإنس، لكن هنا باعتبار المجموع، وإن كان الجن ليس منهم، لكن مجموع الإنس والجن منهم الرسل وهم من طائفة الإنس. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، استفهام تقريري، يقصون عليكم آياتي. قال السعدي: يقصون عليكم آيات الواضحات البينات التي فيها تفاصيل الأمور، تفاصيل الأمر والنهي والخير والشر والوعد والوعيد. بل جاءتهم رسلهم يقصون ويتلون ويبينون لهم آيات الله الدالة على الحق، وينذرونكم لقاء يومكم هذا، ينذرونكم يخوفونكم لقاء هذا اليوم وهو يوم القيامة، فيقول: احذروا من يوم القيامة، احذروا من هذه الأعمال تعذبون عليها يوم تقفون بين يدي الله. فأبوا. قال جل وعلا: وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا: شهدنا على أنفسنا، شهدنا على ذلك، لكن متى؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون. قالوا: شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا. السبب أنهم غرتهم الحياة الدنيا بزخرفها وزينتها، فاغتروا بها وأخذوها وركنوا إليها ولم يأخذوا بالإيمان، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، أقروا. هذا الجحود الذي يقع في هذه الأزمنة هذا مؤقت، لكن يوم القيامة يقرون ويعلمون ويتمنون الرجوع، كما مر معنا في آيات، لكن لا ينفعهم ذلك. ثم قال جل وعلا: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ذلك راجع على أقرب مذكور، وهو إتيان الرسل، إتيان الرسل إليهم. ذلك أن لم يكن ربك، يعني ذلك أي إرسال الرسل إلى الناس يقصون عليهم آيات الله، بسبب أن الله لم يكن مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا بد أن يقيم الحجة عليهم، هذا من عذر الله، لا أحد أحب إليه العذر من الله، ولهذا أرسل الرسل وأنزل الكتب. فما عذب الله قوما إلا بعد أن يأتيهم نذير ورسول، ما يعذبهم غافلون. نعم. يقول الله جل وعلا: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. لا يمكن أن يهلكهم بظلم منهم حتى لو كان كفرا أو شركا وهم غافلون، لم يأتهم نبي ورسول يدعوهم إلى الهدى ويبينه لهم، كما قال جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم قال جل وعلا: ولكل درجات مما عملوا. لكل عامل في طاعة الله ومعصيته درجات وفق أعمالهم مما عملوا، إن خيرا وإن شر. وما ربك بغافل عما يعملون، والله جل وعلا ليس بغافل ولا بساه ولا بلاه عما يعمل العاملون، إن خيرا وإن شر. فما تعمل عملا إلا والله جل وعلا عليم به مطلع عليه ولا يضيع منه شيء. ثم قال جل وعلا: وربك الغني ذو الرحمة. فهو الغني عن جميع خلقه من جميع الوجوه جل وعلا، ذو الرحمة، وهو مع غناه ذو رحمة، صاحب رحمة، رحيم بخلقه جل وعلا، رحيم بالخلق، وهذا من كماله، غني عنهم ورحيم بهم. إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء، إن يشأ يذهبكم أي يعذبكم، يميتكم إذا خالفتم أمره، ويستخلف من بعدكم ما يشاء، يأتي بقوم آخرين يؤمنون به ويستقيمون على دينه، كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، كما أنكم أنتم من ذرية قوم قد ماتوا وهلكوا، فالله جاء بكم من بعدهم. فإن كذبتم ولم تؤمنوا ذهب الله بكم وأتى بقوم آخرين يؤمنون به ويتبعون دينه ونبيه، كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت، يعني إنما توعدون من أمر المعاد والقيامة لآتي، لآت يعني سيأتي ولا بد، وما أنتم بمعجزين، لن تعجزون على أن نعيدكم ونبعثكم مرة أخرى. فيوم القيامة آتي وسنبعثكم ولا يعجزنا ذلك ونجازيكم على أعمالكم. ثم قال جل وعلا: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. يا قوم، يأمر الله نبيه أن ينادي، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، أي على الطريقة التي أنتم عليها. قال ابن كثير: استمروا على طريقتكم وناحيتكم إن كنتم تظنون أنكم على هدى، وأنا مستمر على طريقتي ومنهجي. اعملوا على مكانتكم، على طريقتكم وما أنتم عليه، هذا من باب التهديد والوعيد الشديد. إني عامل بطريقتي، وهو الإيمان بالله، اتباع شرعه. إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، وذلك حينما تقوم القيامة ونقف بين يدي الله تعرفون من تكون له عاقبة الدار، العاقبة الحميدة. عاقبة الدار يعني كان عاقبته دخول الجنة، صار الأمر عاقبته حميدة له، بخلاف من كفر بالله جل وعلا. يدل عليه قوله: إنه لا يفلح الظالمون. لكن الذين أطاعوا الله عز وجل ستكون لهم العاقبة الحميدة ودخول الجنة، وأما الظالمون لا يفلحون، لأن مآلهم إلى النار وبئس المصير. ثم قال سبحانه وتعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. هذا من ضلالات كفار قريش، أنهم جعلوا من حروثهم وأنعامهم زروع، من زروعهم ومن الأنعام، يقولون من هذه الزروع نصيب لله، حظ نصيب لله، هذا لله وهذا للآلهة لأصنامهم. فإذا ذهب شيء مما سموه نصيب الله إلى حظ الأصنام قال اتركوه، الصنم فقير، آلهتنا فقيرة. وإذا وقع شيء من نصيب الصنم في النصيب الذي زعموا أنه لله أخذوه وقالوا الله غني عنه، فقد وقعوا في الخطأ من جهتين. أولا أنهم جعلوا لله نصيبا وهو غني ولا حاجة له إلى ما جعله من نصيب. الأمر الثاني أنهم لما جعلوا هذا النصيب أيضا جاروا في القسمة وما أنصفوا، فأخذوا حق الله لحق آلهتهم، وهذا من سفههم وضلال عقولهم. فقال جل وعلا وجعلوا لله مما ذرأ، يعني مما خلق، هو الذي خلق كل شيء، من الحرث أي الزروع والثمار والأنعام نصيبا أي جزءا وقسما وحظا، فقالوا هذا لله بزعمهم، هذا الشيء من هذا المال هذا لله، هذا نصيب الله، وهذا لشركائنا، هذا شيء منه لشركائنا وهم الآلهة الذين نعبدهم. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، ما كان من النصيب نصيب الشركاء لا يصل إلى الله وإلى نصيب الله، يأخذونه ويردونه، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. ما كان من نصيب الله إذا وقع في نصيب آلهتهم تركوه، هذا جور، مع أنه أصل هو لا يجوز، لكن حتى مع هذا الفعل هم جائرون، كاذبون جائرون غير عادلين. قال جل وعلا ساء ما يحكمون، قبح هذا الحكم الذي حكموا به، أولا الحكم أنهم جعلوا لله نصيبا، والأمر الثاني أنهم ما عدلوا في القسمة. ثم قال سبحانه وتعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، أي مثل ما زينت الشياطين لهؤلاء أن يجعلوا نصيبا لله من الحرث والأنعام ونصيبا للشركاء، كذلك زينت الشياطين للمشركين قتل أولادهم، زينوا لهم قتل أولاده، فيقتل ولده، يقتل الرجل بنته خشية العار يئيدها، أو يقتل ولده خشية إملاق خشية الجوع، هذا كله من تزيين الشيطان. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم، شركاءهم الذين زينوا لهم، وتقدير الكلام وكذلك زين شركاء المشركين لهم قتل أولادهم، زين شركاء المشركين للمشركين قتل أولادهم، هذا معنى الآية على هذه القراءة. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم، لماذا زينوا لهم قتل أولادهم؟ قال ليردوهم، ليوقعهم في الردع، وهو الضرر الشديد، وليلبسوا عليهم دينهم، أيضا وليخلطوا عليهم دينهم ويظنون هذا دينا. قال جل وعلا ولو شاء الله ما فعلوا، كل ذلك واقع بمشيئته وقدرته جل وعلا، ولو شاء لا يفعله ما فعلوا، إشارة إلى الإرادة الكونية. فذرهم وما يفترون، فدعهم واجتنبهم وما هم فيه من الافتراء والكذب، دليل على قبح وسوء هذا العمل الذي هم فيه. ثم قال جل وعلا وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء، أيضا من ضلالات كفار قريش وغيرهم، ضلالات المشركين قالوا هذه أنعام وحرث، أنعام بهيمة الأنعام معروفة، الإبل والبقر والغنم، وحرث أي زروع، حجر يعني محجورة على من نشاء لا يطعمها إلا من، محجورة محرمة ما يأكلها ولا ينالها إلا من نشاء، هذا معنى حجر يعني ممنوعة لأصنامهم أو حرام إلا لمن يشاءون. وقالوا هذه أنعام وحرث وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء، وكانوا يحتجرونها عن النساء والأولاد ويجعلونها للرجال بزعمهم. سمى الله هذا زعما، زعم قول الباطل، هذا باطل. الله إذا أحل الشيء أحله للجميع، للرجال والنساء، وإذا حرمه حرمه على الجميع. بهيمة الأنعام إما أن تكون حلال للجميع وإما أن تكون محرمة على الجميع. قال وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، هذه كلها افتراءات. فجعلوا نصيبا من الأنعام والزروع الحروث لا محجورة ممنوعة، ليس كل أحد ينالها، لكن ينالها من يشاءون، هم للرجال دون النساء أو الأصنام دون غيرها. وكذلك أيضا حرم هؤلاء الجهلة أنعاما حرموا ظهورها، وأنعام حرمت ظهورها، قالوا هذه لا تركب، الوصيلة أو الحام أو البحيرة هذه ما يجوز أن تركب، خلاص هذه مسيبة، السوائب هذه للأصنام، هذه لآلهتنا، حرام ظهرها ما يجوز أن تركب. من الذي قال هذا؟ هذا من افتراءاتهم، الله ما حرم هذه الأمور. وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، قالوا هي ما ذبحوها لآلهتهم. وقيل لا يذكرون اسم الله عليها لا يحجون عليها، أنعام لا يحجون عليها. وقيل لا يذكرون اسم الله عليها في شأن من شأنها، إن ركبوا، لا إن ركبوا ولا إن حلبوا ولا إن ذبحوا ولا إن عملوا شيئا، يقول خلاص هذه البهائم أو هذه الحروث ما يذكر اسم الله عليها. هذا تشريع باطل، تشريع الشيطان، تشريع العقول الفاسدة، لكن هذه من ضلالات الكفار التي حكاها الله عنهم وكانوا يفعلونها. وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، ثم قال افتراء عليه، كل ما سبق افتراء، افتروا ذلك افتراء وكذبا واختلاقا، والله لم يأذن به ولم يأمر به جل وعلا. افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون، سيجزيهم ويحاسبهم بما كانوا يفترونه، دليل أن هذه الأفعال ما تذهب سدى، هذا تشريع، هذا قول الله بغير علم، يحللون ويحرمون من قبل أهوائهم وأنفسهم. ثم قال جل وعلا وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. ما في بطون هذه الأنعام، قالوا هذه الأنعام ما في بطونها حلال للذكور ومحرم على الإناث. ما هو الذي في بطونها؟ قيل اللبن، لبن هذه الأنعام يسمونها معينة، هذه حلال للذكور للرجال حرام على النساء. وقيل بل ما في بطونها المراد به الجنين، الأجنة التي في بطونها، فالجنين أو المولود الذي في بطن هذه البهيمة هذا حلال للذكور وليس حلال للإناث. وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، لكن إن ولد هذا الجنين ميتا مات، هنا يجوز أن تأكل منه الإناث، يأكل منه الرجال والنساء. شوف الافتراء والكذب، التشريع من قبل العقول. قال وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، إذا كان ما في بطونها وهو الأجنة إن خرج ميتا أو مات هنا يجوز يأكله الرجال والنساء، أما إذا لم يكن ميتا وخرج حيا أو ذكي وذكيت أمه فإنه خاص بالذكور. قال جل وعلا سيجزيهم وصفهم، قال الطبري سيثيب ويكافئ هؤلاء المفترين عليه الكذب في تحريم ما لم يحرمه الله وتحليلهم ما لم يحلله الله، سيجزيهم على ذلك أشد العذاب. سيجزيهم وصفهم وهو قولهم على الله غير الحق وما وصفوا من هذه الأنعام ما حرموا وصفهم أي قولهم تحريم هذا وتحليل هذا. إنه حكيم عليم جل وعلا, حكيم في جميع أفعاله وأقداره وأحكامه, عليم بهم وبكل شيء, قد أحاط علمه بكل شيء, ولهذا سيجازيهم على افتراءاتهم. ثم قال جل وعلا قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. قال الطبري أي قد هلك هؤلاء المفترون على الله الكذب العادلون به الأوثان والأصنام في قتل أولادهم, قد خسروا أعظم الخسارة الذين قتلوا أولادهم خشية العيلة أو الفقر أو خشية العار, وفعلهم ذلك سفها بغير علم, سفاهة عقول بغير علم, ما عندهم علم بهذا الذي يفعلونه, سفها بغير علم, وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. وأيضا قد حرموا ما رزقهم الله, هذه البهائم بهيمة الأنعام لهم للذكور والإناث, هم حرموا ما رزقهم الله, هذا رزق الله, حرموا ما رزقهم الله, وكل ذلك افتراء على الله كذبا تكذيبا وتخرصا بالباطل, فقول على الله بغير حق. قد ضلوا وما كانوا مهتدين, ضلوا عن الصراط المستقيم وما كانوا مهتدين فيما أحلوا وحرموا. كم بقي؟ خلاص. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.